الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله مع فضلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. والآن مع الشريط السابع. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في شرح كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما روي في قبض العلم وذهاب العلماء، وهو في المجلد الأول في الصفحة 585. روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل ويقبض العلم. فسمعه عمر يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن قبض العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال، ولكنه فناء العلماء. هذا الحديث رواه كذلك البخاري ومسلم. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه في آخر الزمان تظهر الفتن أي تكثر، ويكثر الهرج. وفسر الرسول عليه الصلاة والسلام الهرج بالقتل، قال: القتل. القتل أي يكثر القتل في الناس. بسبب ماذا؟ بسبب قلة العلم، وبسبب ابتعاد الناس عن العلم، وبسبب موت العلماء. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففسر عمر رضي الله عنه كيف يقبض العلم. قال: إن قبض العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال، ولكنه فناء العلماء. فإذا فني العلماء تكثر الفتن، لأن الناس إذا لم يضبطهم العلم فإن عقولهم تصير هباء، كما جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يكثر القتل حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وابن عمه. قالوا: يا رسول الله، وأين عقول الناس يومئذ؟ قال: هي هباء. العقول هباء، يعني يصير قتل النفس مثل قتل ذبابة، ويتفنن الناس في القتل. وهذا مع الأسف قد شاهده كثير من الناس في كثير من الأزمان والأمكنة. وإن موت العلماء أيها الإخوة مصيبة عظيمة. كلما مات العلماء، المقصود بالعلماء الأئمة الذين هم قدوة للناس في حياتهم، الذين يرجع الناس إلى فتاويهم، فإذا أفتى العالم فإنهم يرجعون عن أخطائهم، ويتوقف الناس عن مخالفة العلم. وقد رأينا هذا في هذا الزمان، فإن هناك علماء كبار في هذا الزمان ماتوا، وقد فرح بعض الناس بموتهم، بل بعضهم كان يستعجل بموتهم، ثم الآن حزنوا على موت أولئك العلماء كما يحصل في بعض البلدان. هناك علماء كبار كان بعض الناس يتمنون أن يموت أولئك العلماء، لأنهم يقولون إن هؤلاء العلماء حجر عطرة في طريق الإصلاح، فلما ماتوا ندموا لما رأوا في بلدانهم من كثرة القتل. فإذا أيها الإخوة، يجب علينا أن نحترم العلماء وأن ندعو لهم بالسلامة والخير، وأن إذا رأينا بعض الناس متوجهين إلى العلم وعندهم نباهة ونطمع أن يكونوا علماء في الأمة، أن نعينهم، لا أن نحذر الناس منهم كما يفعل بعض الأغرار، بعض الذين لم يرسخوا في العلم فصاروا يحذرون من بعض أهل العلم في البلدان، فصار الشبان والشباب لا يعرفون أين يتوجهون، صار الشباب لا يعرفون أين يتوجهون، فبعضهم رجع القهقرة، وبعضهم ذهب إلى المخدرات، وبعضهم ذهب إلى الغلو، وبعضهم رجع القهقرة وانتكس. فإذا موت العلماء مصيبة، على الإنسان أن يستعيذ بالله تعالى منها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. إذن إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعني ناس ينتسبون إلى العلم ولكنهم ما عندهم التقعيد والتأصيل والثقل في العلم والتفكير والرزانة، فتجدهم يطلقون الفتاوى هكذا كأنهم يبيعون في الدلاع، كأنهم يبيعون في السفنج، كأنهم يبيعون في أشياء يطلقونها هكذا، وخاصة مع انتشار الهاتف ومع انتشار الإنترنت، فصار بعضهم مع الأسف يطلق الفتاوى هكذا بدون ضبط، يسأل سؤال لا يدري من السائل، هل تدري هذا الذي سألك من هو؟ ما يدري، يجيب هكذا إجابات عامة، فالشباب مساكين ما يعرفون، ما يعرف الضوابط، ويثق في هذا الإنسان ثقة عمياء، فيأخذ بفتواه وينتشر الشر. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له: شوف العلماء كيف فكروا، كيف يضبطوا المسائل. قيل له: الرجل يدخل بيته فيجد ورقة مكتوبة فيها أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام ولا يدري من أين أتت، أيعمل بها؟ أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أحاديث مش كفر، أحاديث، لكن ما يدري من أين جاءت الورقة، قال لا يعمل بها، قد يكون الشيطان هو الذي ألقاها في بيته. الشيطان يكتب الأحاديث، نعم يكتب الشيطان، مش يعلم أبا هريرة، علم له آية الكرسي، أبو هريرة يمسك الشيطان، لكن الشيطان كان في صورة إنسان، وهذاك الشيطان الذي تمثل في صورة إنسان دخل إلى الغرفة التي كان فيها زكاة الفطر من قمح وشعير وتمر، وأخذ يسرق، وأبو هريرة كان حارسا يحرس زكاة الفطر في الليل، فقبض عليه ففي الليلة الأولى قال أطلقني أنا رجل فقير وعندي عيال فأطلقه. في الليلة الثانية عاد وفي الصباح يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل صاحبك؟ قال اشتكى إلي وعنده عيال وأطفال. قال أما إنه كذب وسيعود. وعاد للمرة الثانية فمسكه فاشتكى فرحمه، وما كانش يعرف باللي الشيطان في صورة إنسان شيخ كبير عجوز، فأطلقه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه قد كذبك وسيعود. وعاد في المرة الثالثة فأمسكه وقال له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أطلقني وأعلمك شيئا يفيدك. قال أبو هريرة وكانوا أحرص الناس على الخير، يعني الصحابة كانوا حريصين على الخير. قال أعلمك آية من كتاب الله تقرأها، فإذا قرأتها في الليل لا يقربك شيطان حتى تصبح. قال ما هي؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قرأ الآية كلها شيطان، ولكن أبو هريرة لا يدري أنه شيطان، صورة إنسان، فأطلقه. ففي الصباح قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل صاحبك؟ قال علمني كذا وكذا. قال صدقك وهو كذوب. أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال لا يا رسول الله. قال ذاك شيطان. الشيطان ممكن يجيك من باب الخير. فالإمام أحمد يقول إذا وجدت ورقة في بيتك مكتوب فيها أحاديث لا تأخذ بها حتى تتأكد من أين جاءت وهل الأحاديث صحيحة أم لا. فمن باب أولى الإنترنت، الشيطان يكتب في الإنترنت احذروا الشيخ الفلاني اللي روي درسكم في البلدة الفلانية، من هذا؟ أبو كذا كذا، أبو أو يسموه أبو بزاف، أبو كذا، شكون هذا؟ من عارف؟ وممكن يكتب لك اسم تعالم من العلماء. فإذا الحذر الحذر من ذهاب العلماء، والحذر الحذر من صد الناس عن العلم والعلماء. فإذا لم يوجد العلماء، لكن وجد مثلا من طلاب العلم الذين ما زالوا يسيرون على سيرة أولئك العلماء ولا يخوضون في المسائل الكبيرة ويعلمون الناس، فلماذا لا نستفيد منهم؟ من الأسف، مع الأسف، أن هناك ناسا يحذرون الشباب من تلقي العلم. لا تسمع لفلان، لا تقرأ لفلان، لا تحضر لفلان، ثم تجد ذلك الشاب مع من يجلس مع المدخنين، هو هيئته هيئة ملتزم، لكن إذا اقتربت منه رائحة الدخان تفوح منه، ما يدخن لكن يمشي مع المدخنين، مع بائع مخدرات، أو يمشي مع شاب مثله في السن. يعني أنت شاب، ما يكونش الشيخ بتاعك واحد كيما انت شاب عنده سنتين من التزم. بعض الشباب وش يدير؟ الشيخ تاعو واحد شاب كيما هو عنده عام من التزم، يعني العام اللي فات كان ما يصليش ويصير الان الشيخ تاعو. فلذلك حدثت الفتن. وجود العلماء ايها الاخوة رحمة. في هذا العصر هناك علماء كان لهم الفضل بعد الله في توبة كثير من الغلاة، مفروض هؤلاء العلماء يترحم عليهم، لا أن يحذر منهم وأن يحذر من كتبهم. لكن مع الأسف هذه الأمة الإسلامية، لو كان ربي ما هوش حافظ هذا الدين كان رحنا من زمان. لو كان مشي ربي راه حافظ هذا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كان رحنا من زمان. أمة ما تعرفش قيمة الرجال، أمة ما تعرفش قيمة تاع الرجال حتى يموتوا، ما تعرفش قيمة تاع الرجال، وخاصة بعض الناس عندهم عقدة الخارج، عقدة تاع الخارج. واحد من عندنا دائما حاقرينه، إذا كان ربي يرزقنا بناس من أهل العلم عندهم رزانة ما يستعجلوش، نحطوهم تحت رجلينا خطر جزائري، لازم يكون ماضين خارج باش نسمعوا له ونستفادوا منه. وهذا الإنسان وهؤلاء الناس يدعون إلى مثل وإلى الأصول وإلى المنهج الذي يدعو إليه أولئك العلماء الأفاضل من خارج البلاد، لكن لا لا، هذا جزائري أطحنه لازم يجي من الخارج. انظر انظر، الله تعالى أعطاك العقل فوازن، انظر هذا الإنسان هل يدعو إلى مثل ما يدعو إليه شيخك الذي أنت تحبه وتستمع إليه وتتعصب له؟ انظر، فإن كان كذلك وقد يختلف مع شيخك في بعض التطبيقات، لكن الأصول العامة، الأصول العامة لبعض القواعد العامة متفقين، لكن في بعض التطبيقات يختلفوا، لا مانع. فلذلك أيها الإخوة، إذا رزقنا ربي علماء حافظوا عليهم، لأن موت العلماء راهي مصيبة، مصيبة عظيمة، مصيبة كبيرة. إذا العلماء ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا. كاين إنسان يا جماعة عنده عامين من يلتزم، وش من السنة رانا الآن بالميلادي 2005، يعني في 2003 ما كانش يصلي، ما كانش يصلي، فهداه الله الحمد لله نعمة، صار يفتي في مسائل دقيقة عظيمة، وصار عنده جماعة من التلاميذ. الله، انت عامين، يعني عامين لو كان تقرأ القرآن عامين ما تقرأش تفسير تاعه. فهذا الإنسان اللي عنده عامين من التزم، واش دار؟ شاف إنسان يقرأ في مصحف برواية ورش، رواية ورش رواية صحيحة، جاء لي قال له ننصحك يا أخي ما تقراش في رواية ورش. على قال له خطر المبتدعة هم اللي يقرأوا في رواية ورش، راك تتشبه بهم. الله أكبر، هذا واقع يا جماعة، واقع، نعم واقع، لأن هذا الشاب مسكين، شاب صغير ما يعرفش، يجيب له كلمات، قال الإمام أحمد، قال سفيان الثوري، قال الإمام مالك، قال كذا، قال الشيخ كذا، هذاك ما يعرفش مسكين. بارح كان يلعب البي، فدخل صاب هذا الإنسان، قال مالك، قال يغروا. لكن مع ذلك احنا نلوموا كذلك الشباب، لأنه بعض الناس يقول ما تلومهمش الشباب ذو ما يعرفوش، صحيح ما نلومهمش 100%، لكن نلومهم على، لأنه لازم يبحث ويتريث. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، الأمور الدقيقة العظيمة الكبيرة اللي فيها انفجار تاع الآراء والأفكار، تريث تريث، لأن تموت وأنت متريثا خير لك من أن تقع على رأسك، طيع على رأسك وعلى فمك يتكسر أسنانك، يا ليت تكسر أسنانك برك يتكسر الدين تاعك، التدين تاعك يتكسر. فلذلك أيها الشباب، خاصة الشباب هم مساكين اللي يتبدلوا، شاب صغير مازالوا طري 18 سنة في عمره، اللي يجي مر على اليمين مر على، لازم أثبت أثبت. كيفاش تثبت؟ عليك بالعلماء الكبار، كبار في السن، كبار في العلم. يقولك أنت بارد ما عليش، واحد الوقت كان يسمونا احنا الكونجلي، أم جاو الكونجلي، ما عليش الحمد لله نقعد بارد ولا نوصل إلى ما لا يحبه الله تعالى. مرة بعض الشباب كانوا رايحين يصلوا في مسجد عند إمام متريث يعلم الناس، يعلمه كيف يتوضا وكيف يصلي وكيف يتزوج كيف يطلق كيف يبيع كيف يشري، ما يدلهمش نشرة الأخبار فوق المنبر، لا لا. قالوا ما راح نصلوا، قالوا راح نصلي عند الشيخ فلان، وكان الحال كان صيف كان دافي، قالوا ما تنسوش تدوا معكم حاجة تدفعوا بها، البرد بزاف هذاك الجامعة. استهزاء، استعمال واحد العبارات تاع الزنقة. فإذا أيها الإخوة، ما نستهزاوش بالعلم، راه العلم مع العمل طبعا يقيك من الفتن. وقتاش تنتشر الفتن؟ مش معناتها الفتن اختلاط الآراء والقتل ويولي الإنسان ما يامنش جاره. علاش الآن تصيب الناس ساكنين في عمارة واحدة ما يعرفش اسم جاره؟ علاه؟ خايف منه، يقولك نخالطون هو اللي فيه ندامة. ما كانش الأمن، ما كانش الإطمئنان، ما كانش ما يأمنش الإنسان من الجليس التاعو. بسبب ماذا؟ بسبب قلة العلم. ليس كل من يتحدث باسم الإسلام باسم السنة نسمع له، لا، لابد أن نتريث. الأمور الواضحة في الدين نأخذها، والأمور اللي فيها دقة تريث تريث. مش معناتها تريث، ما تستعجلش ما تستعجلش، بشوي بشوي. إذا مت وما درتهاش كي حاسبك ربي، قولي يا ربي خفت خفت ندخل في موضوع ندخل للنار، ما يحاسبك ربي سبحانه وتعالى. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. أثر صحيح. يقول الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، هذه فائدة، يقول: وما دام من يتعلم العلم موجودا لا يحصل الرفع. شوف فائدة من هذا الحافظ العالم الكبير، هذا العالم هذا ما كانش ليشرح كتاب صحيح البخاري كما هو إلى الآن. هذا العالم الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كان عايش في مصر في القرن الثامن الهجري، عالم كبير، هو أمير المؤمنين في الحديث. ما كانش يشرح فتح الباري بشرحه الواسع والمفيد مثل هذا العالم. أتدرون أن هناك بعض الشباب الغلاة قالوا: لا يجوز أن تقرأ كتاب فتح الباري، بل يجب أن يحرق. الله أكبر، أمة تحرق تراثها، أمة تحرق تراثها. ثم بعد ذلك يقولون: يا ربي كيف ما تنصرناش درك انت، يا كيف هشي نصرك وانت تحرق تراثك الذي فيه الخير الكثير، اما اللي فيه الشر هذاك حاجة أخرى. فهذا الحافظ ماذا يقول؟ وما دام من يتعلم العلم موجودا لا يحصل الرفع. شفتوا؟ اذا علينا ان نتعلم العلم، نتعلمه، وكي نصبوا إنسان ليعلمنا نتعلمه، هذا هو الأصل. بعض الناس شباب وش يديروا؟ يتركون العلم عند الأشخاص ويروحوا للكتب والأشريطة. غلط يا أخي غلط، ما تقراش العلم من الأشريطة ومن الكتب، لا، تقرأ من عند الإنسان يقريك، إلا عند الضرورة القصوى. فصرف الشباب عن الدراسة، عن الدراسة من أفواه الأساتذة، وحولوا إلى الأشرطة. غلط. مقصود بهذا يعني التكوين، يعني إنسان يكون نفسه، ما عنده والو، الذهن التاعه فارغ من العلم. هذا ما يبداش بالأشرطة والكتب، غلط، يبدأ بالأساتذة ومن بعد يزيد يكون نفسه ويقوي نفسه بالأشريطة والكتب. ما عليش، علاه؟ يولي يعرف يميز، يولي عنده تمييز. خلل، خلل كبير، خلل كبير في تلقي العلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ نظر إلى السماء فقال: هذا أوان يرفع العلم. كانوا جالسين مع الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر شيء، كما جاء في بعض الروايات ذكرت فتن تحدث في الأمة، فقال فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. أما نحن ما نشوفوش في السماء، كاين بزاف من هذوك سقسي روحك برك، سقسي هذا الأسبوع شحال شفت للسماء؟ نعيشوا غير الأرض برك، الأرض الأرض الأرض دنيا دراهم دراهم، شوف شوية في السماء، تأمل في النجوم، تأمل في السحاب، انظر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، انظر كي تشوف السماء تكون محزون، تنحالك الحزن، عايشين غيرك. فنظر إلى السماء وقال: هذه الفتن وقتاش تكون؟ عند رفع العلم، عندما يرفع العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ قالوا: كيف يرفع العلم عندنا الكتاب؟ ها المصاحف موجودة من كل نوع، صح ولا لا؟ موجودة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، كنت نظنك أنت من أفقه أهل المدينة يا زياد. وذكر له ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتاب الله. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال: صدق عوف بن مالك، يعني هذا التابعي تلقى مع صحابي واحد آخر قال له: أنا سمعنا واحد الحديث قال هن عوف بن مالك، فقال: صدق عوف بن مالك. ثم قال شداد: هل تدري ما رفع العلم؟ قال: قلت لا أدري. قال: ذهاب أوعيته. هل تدري أي علم، أي العلم أول يرفع؟ قال: قلت لا أدري. قال: الخشوع حتى لا يرى خاشعا. هذا الحديث والأثر إسناده، الأثر إسناده حسن والحديث صحيح، كذلك أخرجه أحمد بن حنبل وغيره. يعني المقصود من هذا الحديث أن وجود الكتب لا تغني عن وجود العلماء، كما قال ذلك الحافظ بن حجر العسقلاني، يعني وجود الكتب بدون علماء لا يغني. هؤلاء أهل الكتاب موجود عندهم الكتاب، عندهم التوراة والإنجيل، لكن محرفة وما كانش اللي يبين لهم الحق. فإذا بعض الناس واش قالوا؟ قالوا: احنا ما نحتاجوش للعلماء، عندنا كتب اللغة تحوص على كلمة تصيبها، عندنا كتب الحديث، كتب العقيدة، لا نحتاج إلى العلماء. غلط. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما بقي الليل والنهار. أثر صحيح. وش معناتها ثلمة؟ أي كسر وخلل، مثل الكسر والخلل في الحائط. يعني إذا مات العالم، إذا مات العالم فإن ذلك ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء. إذن أيها الإخوة، علينا أن ندعو لعلمائنا أن يحفظهم الله تعالى وأن يرحم الأموات منهم. ودائما الإنسان يقول: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولا، لأن العلماء كثير من الناس يستهينون بهم، لكن كما قال الشاعر: وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. طيب، من هم العلماء؟ هنا أتبع المؤلف هذا الباب بباب آخر، وهو في صفحة 610: باب حال العلم إذا كان عند الفساق والأرذال. إذا كان العلم عند الفساق والأرذال واش يصرى؟ روى بإسناده عن إلى أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراف الساعة ثلاثا، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. رواه ابن المبارك، رواه ابن عبد البر هنا، ورواه كذلك ابن عبد المبارك في كتابه الزهد، ورواه الطبراني في الكبير، ورواه غيرهم، وهو حديث حسن. يعني من علامات الساعة الناس يأخذوا العلم من الأصاغر، ما يأخذوش من الأكابر. وش معنى الأصاغر؟ الأصاغر فسره العلماء بثلاث تفسيرات. التفسير الأول: الأصاغر هم غير الصحابة مع وجود الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. هذا إسناده صحيح. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر أو الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. وأخرجه الدارمي في سننه، وأخرجه أحمد في كتابه الزهد. طيب، إذن التفسير الأول: إذا أخذ الناس العلم من الأصاغر. وش معنى الأصاغر؟ يعني غير الصحابة، يعني الإنسان يولي يفهم الدين فهما مخالفا لفهم الصحابة، فهذا يجيب الفتن. على أن يقولوا آراء، بعض الناس يقول واش الصحابة هذو معصومين؟ لا، هما مش معصومين كأفراد، ممكن يتعرض بعضهم لخطأ، لكن منهجهم فهمهم معصوم. لماذا؟ لأن الله أثنى عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، وأمرنا باتباعهم. إذن افهم الدين كما فهمه الصحابة تسلم من البدع والخرافة. التفسير الثاني: الأصاغر المقصود بهم صغار السن. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. هذا الحديث رواه كذلك ابن حبان والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. البركة مع أكابركم، شوف البركة دائما مع الكبار. ولذلك عندنا واحد العادة، كي يجي إنسان كبير عسلامة البركة، بعض الناس يقول لا يجوز أن تقول هذا، كبير في السن، يعني نتمنوا البركة، أن الله ينزل البركة علينا، البركة من الله طبعا، فما بالك إذا كان كبير في السن وكبير في العلم، يعني اللحية تاعه شابت في العلم والرأس تاعه شاب في العلم، شي كما واحد عنده عامين من التزم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. إسناده حسن. عمر الخطاب يقول: أنا نعرف وقتاش يكون صلاح الناس وقتاش يكون فساد الناس. قال: كي يجي الفقه من الصغير، الكبير ما يقبلش منه. ولذلك من الحكمة يا شاب، كي تروح تنصح واحد عنده 70 سنة في عمره، خليه يفهم باللي هذا العلم هذا لك تقول له عليه مش من عندك. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان يدعو آباه واش قال له؟ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. جاءني يوسف عليه السلام إني واتبعت ملة آبائي. شوف مع أنه نبي تحول للأصول. بعض الشباب أسمع يا جدي حرام حلال، أنا نقول ما أنت ما أنت شايف يا عمرك 18 سنة ولو جبتها من عند علماء وفيها دليل خلي دينك. قال الإمام مالك، قال الإمام أحمد، قال الإمام البخاري، قال الإمام سفيان، قال بذلك أبو بكر الصديق. يسكت. أذكر بهذه المناسبة أن شخصا كان داير المذياع والصوت على الموسيقى، فجاء إليه إنسان قال له يا أخي لو سمحت يا أخي يعني خفض الصوت. قال له واش حرام تاني الغناء؟ قال له نعم حرام. قال له انت واش تعرف البارح الدكتور الفلاني في التلفزيون قال باللي حلال، تعرف خير منه؟ هذا قال له لا انا ما اعرف خير منه لكن كاين انسان يعرف خير منه. قال له شكون هو؟ قال له الامام مالك. فسكت هذاك كلمه ما زادهاش. قال له الامام مالك يعرف خير من الدكتور تاعك هذا اللي راه يجوز في التلفزيون. فسكت. هذا هو العلم، دائما ردوا الى الاصول، ردوا الى الاصول حتى لو كنت كبيرا في السن باش تكون مرسخ، تكون تاخذ الدين هذا يا ماشي لعب ماشي محاجية. دين هذا روح حاجة مهمة. إذن قال إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتدايا. كان بعض الشباب رمي ألف يكتب فيجيب مثلا يحب ينشر في الأمة سنة جزاه الله خيرا، يجيب الأحاديث ويدير العناوين وخلاص، باب وجوب كذا وكذا، ويجيب أربعة أحاديث ويبحث صحيحة وكذا جيد، صح ما يجيبش شكون اللي قال بها من العلماء الأقدمين من الصحابة، كأنه يقول للناس السنة وأنا. لا، السنة بفهم من الأكابر. ولذلك لما يجيك إنسان يقول خاصة في هذا الفتن ناقشوا يا أخي ناقشوا. في بعض الشباب يتصلوا ببعض المشايخ فلان مبتدئ جزاك الله خير يا شيخ، ناقشوا لماذا مبتدئ يا شيخ؟ هل تعرفه؟ سمعت أشرطته؟ حدثني الثقات. من هو هذا الثقة الذي حدثك يا أخي؟ قلنا لا لا هذا ثقة عندك. إيه ثقة عندك أنا ما نعرفوش. ناقش دين هذا خاصة في الأمور اللي راح تتخذ منها مواقف موقف تتغير بها الأوضاع، ناقش دقق. ثالثا أهل البدع، الأصاغر هم أهل البدع وأهل الرأي والظنون ومن لا علم عنده. قال عبد الله بن المبارك في تفسير الأصاغر قال هم الذين يقولون برأيهم. كي نجو نشوفوا هذا التفسيرات الثلاثة ما كانش بينتها تعارض. الإنسان اللي يفتي بفتاوى مخالفة لما كان عليه الصحابة فهذا صغير في العلم ولو كان كبيرا في السن، ويدخل في البدعة شعر أم لم يشعر. إذن بعض الناس يقول كيف الصحابة دوك نعود نرجع في الدين، لأنه بعض الناس غير تقول له هذا يا لطيف معنى ما نركبوش السيارات، معنى ما نضربوش الإبرة، واش باش نضربو الدوامالة نجيبو حطبة كيف ما نضربوش الإبرة؟ أم يقولون خطأهم يقولوا هؤلاء السلف، يقولوا السلف حبوا يرجعون اللور. إيه نرجع كل اللور إيه في الدين الدنيا لا، روح للقدام، روح للقدام. إذا كان الطيارة منا الجدة 5 ساعات، اختار عنا طيارة تدينا في 2 سوايع الجدة، بارك الله فيك. بصح الظهر 4 ركعات، الظهر 4 ركعات، ما تقول ليش 5 خطرنا في عصر سبوتنيك. لا لا، هذا هو خلط، خلط في المفاهيم، خلط المفاهيم. بعض الناس هكذا كي تقول له يا أخي ما يجوش تصافح المرأة، ومن بعد يشوفك تهدر مع امرأة لحاجة، تقول لنا يا أخي أنا ما قلتلكش ما تهدرش مع بنو الوحوش، نعيشوا في الغابة، ما تصافحش المرأة التي يجوز لك أن تتزوج بها، لكن تتكلم معها للحاجة، تتكلم معها للحاجة، خاصة إذا كانت قريبة وما كانش خلوة، تسألها عن أحوالها، ما كانش اختلاف. غير تقولهم هكذا. وكاين بعض الناس يكذبوا، يكذبوا على الملتزمين، يكذبوا عليهم، نعم يكذبوا عليهم باش يشوهوا الصورة تاعهم، وبعضهم يدير أعمال لكي يشوه الصورة تاعهم. وكذلك كاين اللي يسموهم الملتزمين داروا أعمال مخالفة للشريعة، شوهوا صورة الإسلام. فإذا أيها الإخوة، نسأل الله تعالى أن يحفظنا في ديننا. إذن موت العلماء راه خطير. شكون هما العلماء؟ العلماء الأكابر الذين يأخذون فهومهم من الصحابة. بعض الناس يقول طيب الآن العالم كيفاش باش يفتينا بالنسبة للصلاة في الطائرة؟ هذه لو كنت تبحث عليها 200 سنة في آثار الصحابة ما راح تصيبها، لأن الصحابة ما كانش عندهم طيارة. قلوا نعم. قل له العالم لما يبحث في حكم الصلاة في الطائرة يبحث ضمن بالأدوات اللي خلاها الصحابة، الأدوات اللي خلاها الصحابة بها ليبحث في المسائل العصرية. هذا المقصود، هذا المقصود. الصحابة خلوا لنا فهم، فهم. انت تأخذ هذاك الفهم يا أيها العالم، بهذاك الفهم تجيب لنا نتيجة مليحة لمسائل عصرية. هذا المقصود. إنه بعض الناس غير تقولوا الصحابة، يقول واش الصحابة معناه دوركا نبحثوا على مسألة مثلا حكم الاستنساخ، تعرفوا الاستنساخ؟ طيب حكم بنك الدم، حكم بنك حليب الأمهات، هذا يقول كان موجود في الصحابة. قلوا لا لا، ما كانش موجود، لكن الصحابة خلونا أصول، قواعد، كما يقولوا بالفرنسية دي باز، نمشيوا عليهم من خلالها نجيبوا الحكم الشرعي الذي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. طيب هؤلاء العلماء الذين نأخذ منهم هم الذين يمشون ويهتدون بهدي الصحابة رضي الله عنهم. علاش الصحابة؟ الصحابة لأنهم عاشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يشوفوا الوحي لما ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يشوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يفسر الوحي بعمله عمليا، ففهموا هذا الدين زيادة على ما حباهم الله تعالى به من حسن الفهم وصفاء الذهن واللغة العربية الفصحى التي لم تدخلها العجمة، ومدحهم الله وأثنى عليهم في القرآن وأثنى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع وسؤاله العلم النافع. روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وهذا الحديث رواه كذلك أبو داود، ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. علينا أن نكثر من هذا الدعاء، خاصة للإنسان اللي راه واقع في الرشوة واللي راه يسرق ويأكل حقوق الناس، عليه أن يكثر من هذا الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. شنو هو العلم الذي لا ينفع؟ علم لا تعمل به، أو علم لا ينفعك في دينك ودنياك. ومن قلب لا يخشع، المسلم يكون قلبه خاشع، يكون القلب تاعه خاشع لين. حتى كان واحد العبارة يقولوها بعض الناس هنا في بلادنا، سون بيتي يا أخو، سون بيتي. على سون بيتي؟ بالبيتي يا أخويا، بالرحمة. سون بيتي على سون، يعني بدون رحمة. خلوها من كوبوي، كوبوي هذوك وحوش على جال دولار يقتل قبيلة، لكن انت مسلم كن هين لين بشوش، القلب تاعك يكون رحيم. أعوذ بالله من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. تصيب الإنسان يسرق، يسرق مثلا في ضربة يضرب ملايير، المفروض هذا خلاص، هاي خلاص دير مشروع وريا، لا لا يبقى يسرق يسرق يسرق، هذا ما كانش القناعة، لأنه ما كانش البركة. ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب. لا يسمع هنا أي لا يستجاب. طيب، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، وأبو يعلى في مسنده، ورواه ابن حبان في صحيحه، وإسناده حسن. إذن نسأل الله تعالى علما نافعا ونعوذ بالله من علم لا ينفع يا رب. إذن أيها الإخوة، العلم راه مهم، علينا أن نهتم به، ولا يصدنكم من يقول العلم العلم العلم. في بعض الشباب مع الأسف أخوهم ينصحهم: يا شباب اطلبوا العلم، اقرأوا تعلموا، ولو يتمسخروا به كي يجوز قدامهم يبدأوا يريعوا عليه: هيا راح نطلبوا العلم، هيا نطلبوا العلم. الله أكبر الله أكبر، حذاري. إذا أقل شيء، إذا أنت ما تحبش العلم لا تثبط غيرك. ولما نقول العلم، من فهموش العلم، يعني لازمنا كلنا نكون علماء في الشريعة الإسلامية، كلنا نكون متخصصين في الشريعة الإسلامية، لا. كما تكلمنا في الدروس الأولى قلنا العلم تاع الشريعة الإسلامية التخصص فيه مطلوب من بعض الناس في المجتمع، لكن كاين علم كما يقولوا الجذع مشترك، لازمنا كلنا نتعلمه، هذه كلنا نتعلمه، ثم كل واحد يتخصص في الشيء اللي راه راغب فيه مما يجوز شرعا. طيب، أرى بعض الأوراق هنا. طيب، هذه تقول: امرأة مسلمة لها أم ماتت كافرة مدفونة بديار الكفر، هل يجوز لها زيارة قبرها؟ نعم، يجوز للإنسان أن يزور قريبه إذا كان مات كافرا للاتعاظ، لكن لا يدعو له بالمغفرة ولا يستغفر له، لأن نهينا أن نستغفر للمشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. طيب، هذا يقول: ما هي الوسائل التي تعين على غض البصر؟ الوسائل التي تعين على غض البصر: الزواج، تتزوج، فإن لم تستطع فعليك بالصوم. بعض الناس يقول: كيف أنصوم طول حياتي أنا يا وأنت راح تتزوج إن شاء الله، ما تخافش طول حياتك. وثانيا، ما الشريعة ما قال لكش تصوم كل يوم، لا لا، تصوم الاثنين والخميس الصوم 3 أيام من كل شهر، هذا الصيام هذا يعدل شهوتك، يعدلها خليها معتدلة. ثالثا استحضار عظمة الله. رابعا تعرف باللي كي تشوف امرأة راك تستحلى بهذيك النظرة، تستحلى بها ايه، لكنها بعدها راح تجيك ظلمة في القلب. لكن لو كان ما تشوفش ربي يعطيك حلاوة أكثر ودائمة. إذن استحضرها، قل شوف دوك نشوف المرأة هذيك نتمعن فيها مليح، لا لا خلي ما نشوفش فيها، راح ربي سبحانه وتعالى يعطيني لذة أحسن. وكذلك لازم تعرف باللي اللي غض البصر يكون قويا في الشهوة في الحلال، واللي يشوف بزاف يضعفه. ولذلك الغربيين الكفار واش داروا كي ولاو باردين بسبب انتشار النساء في كل مكان، وين وين يدور يشوف المرأة ولاو باردين، فحبوا واش يديروا يعاودوا يقويوا انفسهم، فاحدثوا ما يسمى بالمجلات الخالعة والافلام الخالعة. قال كي نشوف الفيلم الخالع نتقوى، ما كانش منها، زيد تمرض تبرد اكثر. يعني إذا حدثتك نفسك أن تنظر إلى فيلم تاع دعارة أعرف باللي راح تمرض، تصيبك أمراض خطيرة منها البرود الجنسي. وإنسان يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، وربي ما يحرمش علينا حاجة إلا وفيها ما ضر، ويسأل الله تعالى التوفيق ويزيد يشغل نفسه. أكثر اللي يجيب المعاصي وخاصة تاع الشهوة الفراغ، الفراغ الذي يشكو كثير من الناس منه. كثير من الشباب يسألني يا شيخ أنا كذا وكذا، نقول له أول سؤال نقول له تخدم أنت ولا ما تخدمش؟ في الحقيقة ما نخدمش. أيوة هذا مسكين راح تخدم على راح، ما صبناش لازم مدير يروح يخدم أي حاجة خدمة حلال، اخدم شغل المخ تاعك، دير الرياضة، كي تجي العشية تحط راسك ترقد ما تديش الشريط رقم شحال عنده أشريطة حاطهم في راسه. هذه إن شاء الله تعين بإذن الله على غض البصر. طيب يقول هل يجوز أخذ مال أو هدية من شخص وأنت تعلم أن كسبه ربوي؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء إلى 3 أقوال. هناك من يقول لا يجوز أن تأخذ منه شيئا ما دام المال تاعه حرام ربوي، وهناك من العلماء من قال إن كان المال أكثره حرام لا تأخذ، وإن كان أكثره حلال خذ، وهناك من يقول يجوز أن تأخذ منه مع النصيحة، وهذا القول قول راجح، وقال به ابن مسعود، ردينا للصحابة، قال به ابن مسعود وقال به الحسن البصري وقال به كثير من العلماء المعاصرين. وهذا رو يفتح لنا آفاق، يعني عندك صاحبك عنده مال ربوي ولا يتاجر في أشياء محرمة، فهذا المال حرام عليه هو، فإذا أعطاك هدية أو عرضك تشرب قهوة ولا ذلك فطور ولا لا مانع أن تأكل من معه، لكن تنصحه، والنصيحة طبعا تكون بالمناسبة، ماشي في كل دورة تنصحه في كل دورة في كل دورة في كل دورة حتى يكره منك، لكن مع النصيحة. هذا القول هو الراجح في هذه المسألة وفيه سهولة ويسر. لا نستطيع أن نجيب على جميع الأسئلة، في بعض الأسئلة تحتاج إلى مراجعة، في بعض الأسئلة لا يجاب عنها هكذا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.